ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة. أسألك يا ربنا لي ولهم يا ربنا للوالد والولد للزوج والزوجة وللذرية أجمعين الحاضر والغائب يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. اللهم عافية يا ربنا من الحسد عافية يا ربنا من حسد شديد. اللهم عافية يا ربنا من العيون والأحساد. اللهم عافية يا ربنا من العيون والأحساد فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم أبطلها يا ربنا ناخرة. اللهم أبطلها يا ربنا ناخرة باقرة ممرضة. اقر يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران. أبطلها يا ربنا من المدرسة. اللهم أبطلها يا ربنا من المدرسة. أبطل يا ربنا أحسادا عليهم وعيونا فيهم. اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا من المدرسة اللهم أبطلها يا ربنا على في الولائم والعزائم. أبطلها يا ربنا على تفوق ونجاح وتقدم. اللهم أبطلها على جمال وكمال وعلى ما وهبت وأنعمت وأعطيت يا ربنا وأسديت. بل تحسدوننا. ابطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا من المدرسة ومن الأقارب والجيران. ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة. ابطلها يا ربنا سببت السكر أبطلها سببت السكر وأمراضا وخوفا وسدت الشهية. أبطلها يا ربنا مخوفا ومرعبا. اللهم أبطلها يا ربنا على التفوق. أبطل هذه الأحساد والعيون على التفوق والنجاح والتقدم. الله أكبر. أبطل هذه الأحساد والعيون عليهم من الأقارب والجيران ومن المدرسة. أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأحساد والعيون من رجال ونساء. أبطلها يا ربنا من جن وشياطين. أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساد من الأقارب والجيران ومن المعارف. اللهم أبطلها يا ربنا كالرصاصات توجهت إليهم، أبطلها يا ربنا كالرماح دخلت في أجسادهم، انزعها يا ربنا وابطل اثرها يا ربنا ممرضة، اقر يا ربنا اثرها مهلكة يا ربنا، ابطل اثرها ناخرة باقرة، اقر يا ربنا اثرها، اقر يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيكم من هذه العيون وهذه الاحساد، ابطلها يا رب العباد. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، أخرجها يا ربنا من أجسادهم، أخرجها يا ربنا من بيوتهم، أخرجها يا ربنا. اللهم رد العين على العائن يا ربنا، رد العين على العائن يا ربنا، رد الحسد على الحاسد يا ربنا، ونجهم يا مولانا وأنقذهم من هذه الأحساد والعيون، من الأقارب والجيران ومن المدرسة ومن المدرسة ومن المدرسة، من الإداريات من الإداريات، من المعلمات من المعلمات، ومن الطالبات ومن الأمهات، ومن الزائرات. ابطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون، ضيقت الصدور وشتتت الأمور وأرعبت وخوفت وأمرضت. اللهم أبطلها يا ربنا، سببت السكر، اللهم أبطلها يا ربنا، سببت صداعا ودوخا، سببت آلاما وأحلاما وآلاما وتعبا وبأسا وبؤسا وضرا عظيما. الله أكبر. بسم الله. اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الوالد والولد، ابطلها يا ربنا في الزوج والزوجة، ابطل هذه الأحساد يا ربنا، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على نعمة، ابطلها يا ربنا على البيت، ابطلها يا ربنا على الولد، ابطلها يا ربنا على الزوجة، ابطلها يا ربنا على الزوجة، ابطلها يا ربنا على الصلاح، ابطلها يا ربنا على الصلاة، ابطلها يا ربنا على الفلاح، ابطلها يا ربنا على النجاح، ابطلها يا ربنا على التفوق، ابطلها يا ربنا على العافية، ابطلها يا ربنا على الصحة، ابطلها يا ربنا على ما آتيت، ابطلها يا ربنا على ما أعطيت، ابطل هذه الأحساد والعيون، ابطلها يا ربنا على الراتب، ابطلها يا ربنا على الكفاح وعلى النجاح، ابطل هذه الأحساد والعيون على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة، ابطل هذه الأحساد والعيون، ابطلها يا ربنا منهم، ابطلها يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، ابطلها يا ربنا من حولهم تتخطفهم، من حولهم تتربص بهم. اللهم أبطلها من الأقارب والجيران ومن المدرسة. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من المعارف، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. الله أكبر. بسم الله. بسم الله يرقي الزوجة والولد، بسم الله يرقي الزوجة، بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحقد، اقضه يا ربنا بحولك، اقضه يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العيون، فضلها يا ربنا فيهم، فضلها يا ربنا عليهم، فضلها يا ربنا معهم، فضل هذه الأحساد يا ربنا، فضل هذه العيون يا ربنا، فضلها يا ربنا من الأقارب، فضلها يا ربنا من الجيران على صحة وعافية، فضلها يا ربنا أصابت، أصابت عند الغداء والعشاء، أصابت عند الغداء والعشاء، أصابت عند الغداء والعشاء، أصابت عند الغداء والعشاء. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه العيون والأحساد، دخلت الأحشاء، دخلت الأحشاء، أصابت عند الغداء والعشاء، دخلت الأحشاء، دخلت الأحشاء، سببت سكرا وآلاما وضرا شديدا عظيما، بل تحسدوننا فيها عين، فيها عين جارية. فطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فك الحسد والعيون، فطر هذه الأحساد يا ربنا، فطل هذه العيون يا ربنا، فطل هذه الأحساد يا ربنا، فطل هذه العيون يا ربنا، فطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر. أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون، أبطل هذه الأحساد والعيون، أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أحسادا شديدة وعيونا نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فأثرت وأمرضت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم فكها فكا وانزعها نزعا. بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، أخرجها يا ربنا مع دورتها، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرج هذه الأحساد والعيون، اللهم يا ربنا أخرجها. وأخرجت الأرض أثقالها، الآن تخرج يا ربنا بحولك، الآن يا ربنا تخرج بحولك وقوتك وقدرتك، أخرج يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أخرج هذه الأحساد والعيون، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها من قلوبهم، أخرجها يا ربنا من صدورهم، أخرجها يا ربنا مضيقة، أخرجها يا ربنا مخوفة، أخرجها يا ربنا ممرضة، أخرجها يا ربنا سادة للشهية، اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها، ضيقت الصدر وخوفت وأرعبت وسببت أحلاما مخوفة ومزعجة وسببت السكر والآلام والأوجاع، اللهم أبطلها، دوخت وصدعت، اللهم أبطلها يا ربنا، دوخت وصدعت وأمرضت وأتعبت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أحسادا شديدة وعيونا اللامة، اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المدرسة ومن أهل المدرسة ومن أهل المدرسة وممن في المدرسة وممن في المدرسة، أصابوا بأعينهم، أصابوا بأعينهم، أصابوا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أصابوا إعجابا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهم، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما حسدهم الحاسدون عليه بارك لهم يا ربنا فيما أصابهم الناظرون عليه بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه اللهم أطل هذه العيون والأحساد يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المدرسة ومن المدرسة اللهم أطل هذه الأحساد والعيون أطلها يا ربنا أرقت أطلها يا ربنا أقلقت أطلها يا ربنا ضرت أطلها يا ربنا أمرضت أطلها يا ربنا أشقت أطلها يا ربنا أتعبت أطلها يا ربنا نكدت أطلها يا ربنا سدت أطلها يا ربنا سلبت أطلها يا ربنا ضرت أطلها يا ربنا خوفت أطلها يا ربنا ضيقت أطلها يا ربنا أمرضت أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا سلبت أطلها يا ربنا ضرت أطلها يا ربنا خوفت أطلها يا ربنا صدعت أطلها يا ربنا أبطلها أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا متينة أطلها يا ربنا شديدة أطلها يا ربنا أبطلها أطلها يا ربنا أبطلها أطلها يا ربنا ضرت أطلها يا ربنا كانت شرا مستطيرا وضرا عظيما عليه وعليها على الوالد والولد على الأم وأولادها على الأم وبناتها اللهم أبطل هذه الأحساد اللهم أبطلها يا رب العباد أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المدرسة ومن المعارف ومن المعارف من العمال ومن الخادمات من العمال والخادمات وأصابت في الأسواق وأصابت في الأسواق وفي المتنزهات وأصابت في قصور الأفراح وفي الأعراس وفي المناسبات اللهم أبطل هذه العيون والأحساد اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها يا ربنا أصابت اللهم أبطلها اللهم أبطلها أصابت اللهم انزعها يا ربنا ضرت اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا شياطينها اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا حاسدا في الجسد اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا شيطان العين والحسد يا ربنا بأسمائك وصفاتك تخرجه يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا من كنت في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء وفي الأمعاء اخرج يا من كنت تجري في الدم اخرج يا من كنت تسري في العظم اخرج اخرج يا شيطان العين والحسد اخرج يا شيطان العين والحسد اخرج يا شيطان العين والحسد اخرج بأمر الله الواحد الصمد الله اكبر اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان الحسد اخرج بأمر الله يا مخوفا اخرج بأمر الله يا مرعبا اخرج بأمر الله يا مخوفا ويا مرعبا اخرج بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا العاشق العاقد، اللهم أخرج الساحر، اللهم أخرج الساحر يا ربنا، أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من الزوج ومن الذرية، اللهم أخرجه يا ربنا من الأم وأولادها، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا العاقد الساحر العاشق الظالم الطاغية الباغية الشيطان الشيطان، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من القلب، أخرجه يا ربنا من الصدر، أخرجه يا ربنا من الباطن، أخرجه يا ربنا من رحمها، أخرجه يا ربنا من العقل والإدراك والذهن، أخرجه يا ربنا من بين الكتفين ومن بين النهدين، أخرجه يا ربنا سبب السكر والآلام والأوجاع وسد الشهية، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانا مرسولا، أخرج يا ربنا شيطانا مرسولا، أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله مرسولا بالضر الشديد، مرسولا بالسكر والضغط والآلام والأوجاع، أخرج عدو الله، يا من كنت عابدا للعين، يا من كنت طائعا للعين، يا من كنت شيطانا للعين، أخرج بأمر الله، أخرج بأمر الله، أخرج بقوة الله، أخرج بقدرة الله، أخرج من الظاهر يخرج، أخرج من القلب يخرج، أخرج من العقل والإدراك والذهن يخرج، أخرج من القلب يخرج، أخرج من الصدر يخرج، أخرج من البطن يخرج، أخرج من القوة والحيوية والنشاط، أخرج من البيت، أخرج من البيت يا شيطان الحسد والعين، اللهم أخرج يا ربنا الظالم، اللهم أخرج يا ربنا الفاجر، اللهم أخرج يا ربنا الباغي المعتدي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، إنها ترمي بشرر كالقصر، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا، رمت بالشرار على أجسادهم، رمت بالضر على أجسادهم، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العين نظرت، أخرج يا ربنا هذه العين ضرت، أخرج يا ربنا هذه العين حسدت، أخرج يا ربنا هذه العين قصمت، أخرج يا ربنا هذه العين أتعبت، أخرج يا ربنا هذه العين أمرضت، أخرج يا ربنا هذه العين أخرجها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، فأخرجها يا ربنا، فأخرج يا ربنا شيطانها، فأخرج يا ربنا هذه العين، فأخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، فأخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، فأخرج يا ربنا هذه العين أخرجها، فأخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، فأخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، فأخرج يا ربنا العين أخرجها، فأخرجها يا ربنا أخرجها، فأخرج يا ربنا هذه العين سامة، فأخرج يا ربنا هذه العين سامة، فأخرج يا ربنا هذه العين سامة، فأخرج يا ربنا هذه العين سامة، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا لامة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفينة والعيون، اللهم أبطلها من الأقارب والجيران ومن المدرسة، اللهم أبطلها من الأقارب والجيران ومن المدرسة، على شياكة وأناقة ورشاقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى تقدم وإبداع وتميز وتفوق. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطل العين اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها. أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد أخرج العين والحسد أخرج العين والنظرة أخرج العين والمس أخرج العين وشيطانها أخرج العين يا ربنا والنفس. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا من الأطراف يا ربنا مع دورتها الشهرية يا ربنا يا ربنا أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. هو أفصح مني لسانا وما توفيقي إلا بالله. رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم بارك لهم يا ربنا بارك لهم وأزل يا ربنا ذي الأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها. تركزت في الرأس وفي الأحشاء وفي الأمعاء تركزت تركزت في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي المعدة في الاثني عشر وفي القولون. اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا قيئا وغائطا. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء. اللهم أخرجها وأبطلها يا ربنا من المسالك يا ربنا يا عظيم. أبطل هذه الأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأحساد اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المدرسة. أصابت في المدرسة أصابت في المدرسة أصابت في المدرسة. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. أخرجي يا عينا أتت من أهل المدرسة أتت من أهل المدرسة. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وتتجدد برؤية العين والعينة برؤية الحاسد والحاسدة وتتجدد بالذهاب للمدرسة وتتجدد بالذهاب للمدرسة وتخوف من المدرسة وتقلق في المدرسة وتضيق الصدر في المدرسة وتسبب بلادة وبلاهة وتسبب بلادة وبلاهة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها. تسبب ضيق صدر شديد في المدرسة تسبب خوفا شديدا وخيالات في المدرسة وتبكي العين وتبكي العين وتضيم الجسد وترهق الجسد برؤية العائن والعائنة برؤية الحاسد والحاسدة. اللهم أبطلها اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون والأحساد. أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت هدفا، أصابت قلبا وصدرا، بطنا ورحما، قفا وظهرا، دماغا وعقلا، ذكاء وإدراكا، سمعا وبصرا، قوة ونشاطا وحيوية. اللهم أطل أثرها، أطل أثرها من الجمال ومن الكمال ومما آتيت ومما وهبت ومما أعطيت يا ربنا. اللهم أطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم فك عقدها، اللهم أبطل أثرها. عيونا أصابت، عيونا أصابت، وأنفسا حسودة أصابت، وضرت ضرا عظيما. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بل تحسدوننا، وألقت ما فيها وتخلت، وأخرجت الأرض أثقالها، وضعته كرها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا. أصابت أصابت وضرت وخوفت وأتعبت وأرقت وأرهقت وخوفت، اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها، أصابت الجسد، أصابت العقل والإدراك والذهن، أصابت الذكاء والعبقرية، أصابت السمع والبصر والنطق. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد، فاحت وفارت. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، فاحت وفارت وكوت وشوت. اللهم أبطل أثرها، حارة حارة حارقة حارة حارقة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم أخرج ضرها وشيطانها بسم الله، اللهم أخرج ضرها وشيطانها بسم الله. أخرج يا شيطان العين، أخرج بأمر الله وقوته وقدرته، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، يا عابد العين، يا شيطان العين، يا طائع العين، أخرج بأمر الله، أخرج بقوة الله وقدرته. اللهم فك عقده يا ربنا ويسر خروجه، اللهم فك عقده يا ربنا من الوالد والولد، من الأم وبناتها، من الأم وبناتها، من الأم وأولادها. اللهم فك عقد العين، اللهم فك عقد العين، اللهم أخرج الشيطان الظالم الباغي المعتدي، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج يا شيطان العين، أخرج بأمر الله من الزوج والزوجة، أخرج يا شيطان العين من الذرية أجمعين، من الحاضر والغائب. اللهم أخرج الشيطان، اللهم أخرج الشيطان من البيت، أخرج يا شيطان من البيت، أخرج يا شيطان من البيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اخرج يا شيطان العين، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج من الأجساد اخرج، اخرج يا شيطان العين والحسد، اخرج من الأجساد اخرج، اخرج من البيت اخرج، اخرج من غرف النوم اخرج، اخرج من الصلاة اخرج، اخرج من المطابخ اخرج، اخرج من الأدوار اخرج، اخرج بأمر الله من المداخل. اخرج يا شيطانا ظالما، اخرج يا شيطانا باغيا، اخرج يا شيطانا عاشقا، اخرج يا شيطانا حاسدا حاقدا، وحفظا من كل شيطان، وحفظنا من كل شيطان. اللهم يا ربنا، اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين والحسد، اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون والاحساد، اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون والاحساد، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الطاغين الباغين المعتدين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد الان يا ربنا صحة وعافية يا ربنا، لا سكر ولا ضغط ولا ألم ولا وجع يا ربنا، ولا سدا للشهية عن الأكل والشرب يا ربنا، ولا دوخة ولا صداع ولا ضر أبدا يا رب العالمين، يا الله يا واحد يا صمد، يا الله يا الله، عافية الأبد لي ولهم أجمعين يا ربنا، اللهم عافية الأبد يا ربنا، اللهم عافية الأبد يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله، بسم الله الكبير الأكبر، بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله، فإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله، اللهم أطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون، اللهم أطلها من الأقارب والجيران، اللهم أطلها من الأقارب والجيران، اللهم أطلها يا ربنا من المدرسة، اللهم أطلها يا ربنا من المدرسة، اللهم أطلها يا ربنا من المدرسة، اللهم أطلها يا ربنا على ذكاء وعبقرية وعلى جمال وبهاء ونظارة، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون من المدرسة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على حسن جسم وقامة وعلى ذكاء وعبقرية، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون من المدرسة على الذكاء يا ربنا وعلى التقدم والتميز والإبداع والمهارة، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون على قوة حافظة، على قوة حافظة، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون على حظ طيب وعلى خلق حسن وعلى الحسد والنسب، أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا ضرة، اللهم أطلها يا ربنا على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، وعلى دوخة وصداع، وعلى سد الشهية عن الأكل والشرب، وعلى البلادة والبلامة، وعلى النسيان الشديد، وعلى الخمول والكسل، وعلى نسيان شديد، وعلى الخمول والكسل، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرج الضر يا ربنا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرج يا ربنا الضر يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا علقا وعرقا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم أخرجه يا ربنا مؤلما، اللهم أخرجه يا ربنا مرهقا ومتعبا، اللهم أخرج يا ربنا الضر، ضر الأحساد والعيون عليهم وفيهم ومعهم، وقديمة وعظيمة وشديدة، وتتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد وتتقرر وتتكرر، اللهم أبطلا يا ربنا، اللهم رد العين يا ربنا، اللهم رد الحسد يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا في من أرسله، اللهم اجعله يا ربنا في من بعثه، اللهم اجعله يا ربنا في من أرسله وبعثه، واجعل يا ربنا مرسوله عليه يا ربنا يذبحه، واجعل يا ربنا مرسوله عليه يذبحه، ذكرا وأنثى، إنسا وجنا، حاسدا وحاقدا، ومحجبا ومشتهيا. اللهم نجاتا الآن يا ربنا لهم أجمعين. اللهم نجاتنا يا ربنا من العيون والأحساد يا ربنا يا ربنا. اللهم نجاتنا يا ربنا من العين، من العين النافذة كالرمح، كالرمح كالرصاصة، كالرصاصة كالجمرة، أدخلت كالجمرة في الجسد في الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم أخرجه يا ربنا، كاد أن يهلك الجسد، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، ضرا عظيما سما زعافا في بطنه وبطنها، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه على الخيالات والأوهام والأحلام، اللهم أخرجه يا ربنا على ضر شديد وعلى ألم عظيم، اللهم أخرجه على الضغط والسكر، اللهم أبطله يا ربنا على سد الشهية عن الأكل والشرب، اللهم أبطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ضيق وعلى ضيق وعلى ضيق وعلى خوف وهم وغم. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد قتالة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون قتالة، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة قتالة، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم احل عقدها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، بل تحسدوننا، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل لقدا فيها عين جارية، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، وبطل ما كانوا يعملون، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، اقض فيه احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، اقضي فيه احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، اقضي فيه احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، والقت ما فيها وتخلت، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، واخرجت الارض اثقالها، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، اخرج منها، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، وإذا مرضت فهو يشفيك، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، احل لقدا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقد في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، احل يا ربنا كل العقد، اللهم احلها يا ربنا حسدية ومن آثار عيون قوية، وعلى السكر والضغط وعلى الآلام والدوخة والصداع، وعلى ضعف الجسد وعلى ضر الرأس والجسد وعلى ذهاب العقل والإدراك والذهن وعلى ضر شديد